حافظون. خلاص؟ طب أسألكم سؤالا، على ما فرضت بجنب الذهب من أصناف خدرية ولا ليس داخلا من باب؟ من قال من أصناف خدرية فلم يرد هذا عن السلام. على ما فرضت بجنب الله أي في طاعة الله، أي في دين الله، معنى أي في جناب الله، في حق الله، معنى وكل جنابك عليه عظيم، حقك عليه عظيم. وهذا قاله جانب من أئمة المفسرين من السلف، وخطأ الإمام الذهبي من العلماء الإمام أبو عمرو الكرماني الشيخ ابن حزم لما قال إيه على ما فرضت بجنب الله، المراد به الجنب الذي هو صفة ذاتية كالساق كالقدم وما إلى ذلك. وأما قبل الطرمانكي لم يقل بهذا القول عن السلف. ونحن متبعون أو محدثون؟ تبع ولا تبتدئ، فقلت منه تبتدئ ولا تبتدئ على إنعم. فما جاء من السلف قلناه، فهم أعلم الناس بالله سبحانه. طيب، قالوا عينه، وأيضا نثبت صفة العينين ونثبت لوازم صفة العينين من إيه؟ من الحب والكلاءة على إخوان والرعاية تجري بأعيننا. طيب، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، معنا فسيرى من العينين، يرى يبصر بعينين سبحانه وتعالى، ويرى ويسمع مكانك يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليالي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام المنحرف. بعوضة شوف بعوضة عشان تشوف أجزاء من ذلك، حطها تحت إيه؟ منظار، نظرة بالعين مجردة. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليالي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في المخ يعني البعوض والمخ في تلك العظام المنحرف قمل علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. إذن الله سبحانه وتعالى له عينان، لازم بقى نقول رموش وحدقة وشبكية وقرنية وعند المخلوق معنا. وضعت مسألة، قال وإيه بقى بعدها؟ وصفة النزول من الصفات الفعلية على ما يليق بالله ينزل، ولا شيء من المخلوقات يقله ولا شيء يضله، معنى ونقول ينزل كما ينزل مخلوق عشان يكلم. وأحاديث النزول ثابتة متواترة معنى يا إخوان. وابن تيمية رحمه الله له جزء في شرح حديث النزول، ينزل الثلث الأخير، لا نقول ينزل أمره، ينزل ملك من ملائكته، تنزل رحمته فرحمة الله نزل كله، والملائكة بينزلوا كله على إخوان. طيب أمره كائن في كله، ها ينزل نزولا يليق بإيه؟ بجلاله. فنقول هل من مستغفر المغفرة له؟ هل من تائب المتوب عليه؟ هل من سائل المعطية؟ هل هل هل؟ وفي بعض الأحاديث لا أسأل عن هذا غيره في الثلث الأخير من الليل، معنى يا إخوان. طيب كيف أول الجهمية العينين؟ ها قالوا تجري بعيوننا على مرء من يعني برعايتنا وكلاءتنا وحفظنا، ها ونفر صفة العينين، ونفر صفة ايه العينين معنى الوقت. وضح ذلك. طب واليدين؟ قالوا القوة، قالوا القدرة، قالوا النعمة. طب بل يداه مبسوطة، وقلنا بالنعمة، بل نعمته هو يقول وإن تعبدوا نعمة الله لا من الله الصور ازاي ها؟ طيب بل يدان وسطتان بل قبلتان وسطتان ايش رايكم؟ احنا عندنا في اللغه اليد بمعنى النعمه من ياخذ الشيء وكم لغلام الليل عندك من يد ها؟ تحدث ان المعنويه تثبت به لو لا يدلك على اليمين وعوض الحديث احسن احسن وايضا اليد تاتي مع القدره والقوه لا يداني لاحد بهم يعني لا طاقه لا قدره لا قوه معنى لكن لكن لما ذكر على مثل النبي ذكر القبضه والكف واليمين والاصابع وذكر فلا تكون الا حقيقيه على الكيفيه الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى. ايها السؤال بالنسبه لقد شفنا من اول الصفه العين او العينين وقالوا هي الرعايه لاشعاعها. ما الاشعاعها عندك هم الاشعاعها؟ تمام اما يرد عليهم رد بسيطه لان هذا ما يكون من الصفه واشبع كل الصفه. الردود من القران ملزمون بها. من السنه ملزمون بها. الردود كثيره لم يتركوا له شريده ولا وردتها للسنه والجماعه. يعني بتعبير بلدي مسحوا بهم الارض ما خلوش حاجه لهم هم اسود ها؟ عندما كل الناس يد كيف المسح يكون لا تلم واستعطف الى نفسي ها؟ لما نقول الوجه نفس يد تطلب على كل ايوه استعطف الى نفسي احسن ما في ما في اي تعارض ولا تناقض اول شيء هذا الجميع يعني مع نصوص النفس فذكرت دليل منها صح؟ قالوا نفس مخلوقة مضافة إلى الله كما قال أنت رحمتي للجنة أرحم بك طب ما تفضلي وطهر بيتين التشريف صح؟ مفيد ايه؟ فقالوا النفس المضافه لله نفس المخلوق اضافها ايه؟ لنفسه كما اضاف البيت. البيت اكتسب التشريف ولا لا؟ بالاضافه يقولون نفس الباب وده غلط طبعا لا شك. نعم واصطنعتك لنفسي يعني تكريم موسى عليه السلام او الحجر. طيب في اثبات صفه النفس هي معنى الذات. طيب وان الله سبحانه وتعالى اعتنى فعلا بموسى عنايه لو تتبعها في القصص تجدها بارزه ظاهره. كيف لما وضع في التابوت من الذي رعاه؟ من الذي حفظه؟ الله سبحانه وتعالى. طيب عند الضاعف كيف لو رجع الى امه؟ طب في بيت فرعون كيف حمل؟ لما مشى الى بلاد مدين كيف حمل؟ في العوده كيف حمل؟ لما كان يدعو فرعون وكيف نجاه الله ومن معه كيف حمل؟ امر بين طيب نرجع بالعطلة. طب احنا عرفنا الان استواء بالصاروخ بين ها؟ نبدا من الاول. طيب والذات قلنا بمعنى النفس واحنا بنحتاج الكلمه دي احيانا عند الضروره لرد كلام مبتدئ. طيب ثم الرحمه صفه فعليه الوجه صفه قدريه وعرفنا كيف اول الرحمه صفه الرحمه كيف اول الوجه واليدين صفه اليدين كذلك كيف اول صفه اليدين. طب صفه العينين كذلك صفه النزول قلنا ايضا اولها والإمام السدي في لاميته أو في قصيدته يقول لا تقل كيف استوى كيف النزول فأنت تعرف فأنت لا تعرف كيف تبوك لا تدري بنفسك كيف يتطور الطعام إذا دخل من فيك إلى آخر مرحلة لا تدري لا تدري على وجه التفصيل معنا. فكيف تريد أن تبحث في كيفية النزول وكيفية الاستواء لا تصل إلى شيء. قال وخلقه فاحذر من النزول خلقكم جميعا وخلقه. طيب يعني كونه سبحانه وتعالى خالقا خالقا يخلق لا يزال خالقا سبحانه وتعالى يخلق كل شيء فهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى وقوله كن. واما هناك اشياء خصها بان خلقها بيده او بشرها بيده كما كتب التوراه لموسى بيده وغرس الجنه عدنا بيده. طيب وخلق ادم بيده فاحضر من النزول احضر من السقوط. النزول هنا بمعنى السقوط النزول الفكري النزول السلوكي النزول العلمي. انا احضر من النزول احضر من الهبوط من السقوط في حمعه التاويل في التعطيل. معنى اخوه هذا المراد من كلمه ايه فاحضر من ايه النزول مش معناها فاحضر من النزول اي من صوره النزول بس هذا مقصود غير. هنا اسئله ثابت في هذه المساله صوره النزول هل اذا نزل يخلو من العرش؟ ان العلماء في هذا الامر ومن هذه الاقوال الطاقه واننا لا نسال لا نسال ومعنى الكتاب المحكم ان الله صنع العرش لم يخبرنا بانه زال عنه صفه الاستواء مره من مره فنبقى على ايه؟ على اصل. طيب الثلث الاخير من الليل يختلف من قطر لقطر منطقه لمنطقه فهل يجعلنا هذا الاختلاف ان ننفي صوره النزول ولا نقول بها ولا نقول لا ملهاش علاقه ملهاش ايه ملهاش علاقه بارك الله فيكم. طيب هل اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام سالوا هذه الاسئله اصلا؟ بس لم يسالوا فسعونا ما وسع يسعون ايه ما وسع. قال وسائر الصفات والافعال قديمه لله من جلاله. فهنا هنا الحاضر هنا استدراك الصفات الذاتيه المعنويه ينطبق عليها انها قديمه صح. الصفات الخبريه صح. الصفات الفعليه لا يطلق فيها هذا الحكم قديمه يعني لم تزل في الازل لم يزل ربنا عليما المخلوق يسبق علمه جهلا صح يخرج مخلوق عالم ولا يكتسب جميل لم يزل ربنا ايه سميعا بصيرا حكيما الصفات الذاتيه. طيب النزول متى يكون؟ لما خلق بعد ان خلق السماوات والارض والليل والنهار كي يكون هناك ثلث اخير ولا هو الثلث الاخير ده موجود في الازل؟ لا لم يكن الثلث الاخير ده الزمن مخلوق والليل والنهار مخلوقان السماوات والارضون مخلوق وخذ من هذا. اذا بارك الله فيكم الصفات الفعلية قلت من قبل في أول درس ننظر لها من زاويتين أصلها جنسها نوعها قديم وضربنا مثالا قبل هذا والآحاد حادثة متجددة صفة النزول في كل ليلة حادثة متجددة حادثة إيه؟ متجددة. قال قديمة لله ذي الجلال لكن بلا كيف ولا ايه تمثيل. المهم تذكروا الاستدراك على البيت قديمه لله من جلاله قد مضت منها من قبل في الاشعار في النظم من اوله ونبهنا عليه. قال لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لاهل الزيغ والتعطيل رغم انهم هؤلاء نثبتها بلا كيفيه نعلمها ولا تمثيل ولا تمثيل ولا تشبيه. قال فمرها ايه كما اتت في الذكر كما اتت في القران والسنه من غير تاويل. وفي الحقيقه هو ليس بتاويل هو تحريف وقع فيها هؤلاء الاشاعره وقع فيها هؤلاء المعتزله وغيرهم من فك كريم. تتفكر في كيفيات ذات الله والصفات لن تصل إلى شيء، ستصل إلى باب مسدود. معناه لأن فكرك محدود، عقلك محدود، قوتك محدودة، فكل ما خطر ببالك والله بتنبي جاءه ذا. وغير فكر ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا ولا عمى. لا يضل ربي ولا ينسى، والله بكل شيء عليم. الجهل من النقائص، والله سبحانه وتعالى منزع عنه. والعجز، العجز ضده القوة ولا القدرة؟ ها عندنا عجز القدرة أحسن، والضعف ضده أحسن. والعجز كما قد استحال الموت لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال حقا والعمى، فهو السميع البصير. معناه بخلاف المعتزلة قالوا بصير بلا بصر، بصير بلا بصر يساوي العمى. قال فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه، لمن كان وليا لله عز وجل. يا بشرى لمن والاه ربنا سبحانه وتعالى. فمن كان وليا لله فلا خوف عليه ولا يحزن. معناه نعم، ان اولياء الله لا خوف عليهم ولم يحزنوا، الذين امنوا وكانوا يتقون. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. قال فكل نقص قد تعالى الله، اي قد تنزع عنه، تنزع عن الجهل، تنزع عن العجز، تنزع عن النوم، عن السمع، عن الضر، عن الموت. فكل من اثبت لله ما اثبته لنفسه ونفع ما نفع نفسه صار وليا لله، واعتقد ما كان عليه اهل السنه والجماعه. الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. قال فيا بشرى لمن والاه، اي من كان وليا لله عز وجل. اذا بهذا ننتهي من هذه الفتره. نقرا الى بيت الله، وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى للعلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى ان يحد، فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل. انا اريد من الشيخ سامح الله قال لنا بهذا، قال وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى في العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى ان يحد. فلا يحب علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت في الغيب ما تمثيلي من رحمه ونحوها توجهي، من رحمة ونحوها توجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله بالجلال لكن بلا شك ولا تمثيل رغما لأهل الزج والتعطيل. فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير نكر. ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن ولاه. الشيخ عمر بن عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم. وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا اسم تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيد قد تعالى من غير كيد قد تعالى ان يحد. فلا يحب علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفته. وكل ما قد جاء في التابيل فثابت من غير ما تمثيل عن رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعلمه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. فسائر الصفات والأفعال قديمة بالله ذي الجلال لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل فمرها كما أتت الذكر من غير تأويل وغير نكر. ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى وكل نقص قد أعاب الله أحسن البركة. أرى أن الوقت قد بقي أيضاً يكتفي بهذا فيما يتعلق بالرزق قبل العصر. إن شاء الله الدروس مستمرة من بعد العصر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. تفضل في رد سماجة شيخ الإسلام عبد الملك مرات رد جميل قال من نفى الصفات الإيمانية لأجل ما يقع في ذهنه من إشراك مع المطلوب فرد عليه أربع أوجه. أولا الصفة المطلوب مسبقة بثناء ومضحكة بعدم ويعتريها النقص ولها أحسن هذا من المجرى أحسن من الله بارك الله فيك يا شيخ. طيب ما في سؤال يا شيخ سلمان؟ عن المجرى ذكرنا الإقرار والإقرار عن الإمام أحمد الإمرار والإقرار والإقرار. حضرتك يعني أصل في نسخ فمبارة وعندنا الإقرار لا بأس بغير الفكر وبغير النكر برضه فيه في تغير بين نسخ. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.